والسيد هو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال في الدنيا، هذا يقال له سيد. وإذا قالوا السيد هو بادل الندى كاف الأذى محتمل العظائم، عظائم الأمور يعني، قالوا هذا هو السيد. والسيد تطلق على كل من جمع هذه الصفات: عفيف، تقي، خلوق، بادل، كريم، حسن المنطق، هذا يقال له سيد. يعني من جمع صفات الكمال يقال له سيد، وليس كما هو حال اليوم مثلا بعض الناس مثلا سيد له نسب، وهذا ليس بصحيح. السيد صفة، السيادة صفة وليست نسبا، السيادة صفة وليست نسبا. والسيد اسم من أسماء الله، كما قال الله تبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعضهم وقاله أنت سيدنا، قال السيد الله، السيد الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ابني هذا سيد، وقال عن فاطمة وهي امرأة سيدة نساء العالمين لما فيها من صفات الكمال رضي الله عنها، فقال سيدة نساء العالمين. وقال عن الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة. وقال عن سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم. وقال عمر عن بلال وأبي بكر قال أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا، يعني بلالا. فالسيادة إذن صفة، كلما حاز الإنسان صفات الكمال البشري كلما كثرت فيها الصفات كلما قرب من السيادة، فإذا كملت فيه هذه الصفات قيل له فلان سيد. وهكذا كان يحيى عليه الصلاة والسلام، كان سيدا. خصائص هذا اليوم كثرة الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه، يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة اللي هو الخميس ليلا. ومن خصائص هذا اليوم يوم الجمعة أنه فيه ساعة الاستجابة، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عبد ربه تبارك وتعالى في هذه الساعة إلا أجابه. واختلف هذا الحديث في البخاري ومسلم، فجاء في رواية البخاري أنها بعد العصر، وجاء في رواية مسلم أنها عندما يصعد الإمام المنبر يعني أثناء الخطبة. الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى ما جاء في البخاري، وهي أنها ساعة العصر، والعصر فترته من بعد صلاة العصر إلى المغرب، وقيل بعض آخر ساعة من العصر أي قبيل الغروب. فيحرص الإنسان أن يهتم بالدعاء في هذا الوقت لعل الله تبارك وتعالى يستجيب له. هل من السنة زيارة القبر أول أيام العيد؟ هذه من البدعة. السنة أن الإنسان كل يوم عيد لابد أول يوم العيد يروح أول شيء المقبرة، هذه بدعة. لكن زيارة المقابر بشكل عام سنة، لكن لا تخصص إلا أول يوم العيد. يروح قبل العيد بيومين، روح قبل العيد بيومين، روح يوم العيد، بس لا يصير كل سنة لازم أول ما تطلع العيد أول شيء تروح المقبرة، كأنها صارت جزءا من الدين، هذا لا يجوز. يجب علينا أول زيارة القبور، لا نخليها بس يوم العيد. زيارة القبور مفتوحة في كل السنة، كل شهر روح، كل أسبوعين، كل أسبوع، بين يوم وترك، متى ما فضيت روح زور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. الإنسان يزور القبور ويتذكر الآخرة ويدعو للأموات، لا تخصص أن الزيارة بس يوم العيد كأنك ما تعرفها لك إلا يوم العيد أو مكوبات أو لكن مع هذا إذا كنت لا تقول أروح أنا بالعيد وغير العيد بس يوم العيد لازم أو يوم العيد أروح، لا هذه بدعة. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية يسميها السلف رحمه الله تبارك وتعالى كما نقل عن الحسن البصري وغيره يسمونها آية الامتحان، يسمونها آية الامتحان. جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إننا نحب الله، وقالوا إن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نحب الله، نحن أبناء الله وأحباؤه، إننا نحب الله. فنزلت هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الدعاوى هذه الفاضية لا قيمة لها، من ادعى دعوة فعليه البينة. قل إن كنتم تحبون الله حبا حقيقيا صادقا فاتبعوني وإلا أنتم مدعون. وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاته،

فإذا كان الذي تحبه هو الله والله يحبك فهذه النعمة العظيمة التي يجب أن يسعى لها كل مسلم. فاتبعوني يحببكم الله، وزيادة ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور، تأكيد أنه يغفر لأنه غفور رحيم سبحانه وتعالى. سميت بذلك الدنيا، قال أهل العلم الدنيا لقربها، قريبة منك أن تعيش فيها، والآخرة التي ستأتيها بعدين. وقيل سميت الدنيا لدناءتها، وقيل سميت الدنيا لقربها، الآن تعيش فيها قريبة منك، الآخرة بعدين تصلك، فالآخرة قرب بعد زمني وبعد مكاني، أما الدنيا فقرب زمني وقرب مكاني. وقلنا أيضا الدنيا من الدناءة، يعني لا قيمة لها عند الله، ولذا جاء في الحديث لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. إذن هي لا تسوى شيء عند الله تبارك وتعالى. وإذا قال ذلك متاع الحياة الدنيا، كأنه يزهدها في عين العقلاء، يعني أيها العقلاء انتبهوا، هذه التي يسعى الناس خلفها، النساء، البنين، القناطير المقنطرة، ذهب، فضة، خيل مسومة، أنعام، حرث، هذه كلها متاع الحياة الدنيا، لا تهتموا لها. السلام عليكم ورحمة الله. يتحرج البعض في الفتوى أن يقول سألني ولازم أجيبه، فماذا أفعل؟ لا, لا ليس الأمر هكذا، قل لا أعلم، يذهب إلى غيرك لعل غيرك عنده الجواب. أنت غير ملزم أن تجيب الناس عن كل ما يسألون. وإذا قال بعض السلف من أفتى الناس بكل ما يسألون فهو مجنون، من أفتى الناس بكل ما يسألون فهو مجنون. ويقول بعضهم إذا عرضت عليك المسألة لا تفكر كيف تخرجه، ولكن تفكر كيف تخرج أنت. يعني كيف يعني إذا كنت مترددا في الإجابة أو لا علم لك بها، أنت بين ثلاثة أحوال، إما أن تقول لا أعلم وتسكت، وإما أن تقول أعطني فرصة حتى أبحث في المسألة، وإما أن تقول اذهب إلى فلان أرشده، إلى أحد أهل العلم قل اذهب إلى فلان فإنه أعلم مني أو إنه متخصص في هذا العلم فيذهب إليه ويسأله. لست ملزما أن تجيب كل أحد عن كل شيء، لست مجبرا ولا ملزم بهذا. فلنتق الله تبارك وتعالى ونحفظ ألسنتنا. كم من كلمة تقول صاحبها دعني دعني، أي لا تخرجني. وعبد الله بن شقيق لما روى حديث المقداد إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، قال كم من كلام منعنيه حديث المقداد. يعني كنت أتذكر هذا الحديث أقف. طيب واشتهر عند بعضهم أنه يقول إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، فيمسك الإنسان لسانه ويتكلم بما يعلم ويكل الناس إلى الله، لست ملزما. والله أعلم وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رب اجعل لي آية، أريد علامة أعرف بها أن امرأتي حملت أو أنه سيولد لي هذا الغلام، أريد آية. قال آيتك أي علامتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رجل، سيمر عليك زين زين 3 أيام لا تستطيع أن تتكلم إلا بالرمز إلا بالإشارة، لا تستطيع أن تتكلم. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، إذا جدتك هذه الأيام معنا حملت زوجتك، 3 أيام ما تستطيع تتكلم، لكن تستطيع أن تسبح، لكن ما تقدر تكلم الناس، وسبح بالعشي والإبكار. وفعلا جاءت في هذه الأيام لا يستطيع أن يكلم الناس لكن يستطيع أن يسبح الله، نقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر يكلمون الناس بالإشارة إلا رمزة بالإشارة، لكن لا يستطيع أن يكلم الناس. امتنع أم منع الله لسانه من مخاطبة الناس ولم يمنعه من مخاطبة الله سبحانه وتعالى، فكان يستطيع أن يناجي الله يسبحه ولا يستطيع أن يكلم الناس. قال هذه إذا جاءتك هذه العلامة شفت نفسك تستطيع أن تسبح وتكبر وتهلل ولا تستطيع أن تكلم الناس، فهذا معناه أن زوجتك قد حملت. هذا الذي بشرتك به وهو يحيى عليه السلام. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل آتاه الله مالا فلم يخرج زكاته إلا مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان فيطوقه يوم القيامة فيأخذ بلهزمتيه فيقول أنا كنزك أنا مالك. ثم قرأ بعدها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، يقول ما من صاحب مال لا يخرج زكاته إلا مثل له أي هذا المال شجاعا أقرع وهو الثعبان العظيم له زبيبتان أي ذيلان ويطوقه يوم القيامة أي كما يلف الطوق على الرقبة يلف عليه هذا الثعبان والعياذ بالله حتى يأخذ بلهزمتيه أي بشقيه ثم يقول له أنا مالك أنا كنزك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألني أخي أبو عمر عن بعض الصور التي لا بد منها، كيف لا بد منها؟ يعني تكون أحيانا المواد الغذائية التي نشتريها علب المواد الغذائية تكون عليها الصور، أحيانا الحفاضات الأطفال عليها صور، أحيانا مواد التنظيف أيضا تكون عليها الصور، فكيف نصنع بهذه الصور؟ يفرق أهل العلم في هذا بين الصور المهانة والصور المحترمة أو غير المهانة. فإذا كانت الصور مهانة لا شك تركها أولى والابتعاد عنها، ولكن أحيانا يكون الأمر عم به البلاء ما نستطيع، كل شيء على صور الله المستعان، فماذا نفعل؟ إذا كانت مهانة مثل العلب تكون في المطبخ مثلا الأكل مثلا يأخذها ويرميها في سلة القمامة مثلا بعد أن يستخدمها، مثلا الصور تكون على مواد التنظيف كذلك مهانة مرمية يعني بالأرض غير معظمة هذه الصور. كذلك الأمر بالنسبة للسجاد مثلا، لما تكون السجاد عليها صورة ولا شيء هذه مهانة، يعني داس عليها سجاد واحد يمشي عليها عليها صورة نمر أو أسد أو طير أو شيء أو كذا، هذه مهانة يقال لأنها يداس عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى نمرقة يعني معلقة عليها صور أمر بقطعها، تقول عائشة في صنعنا منها وسائد، وسائد شيء يداس ويستند عليه يعني غير محترم مهانة، فهذا لا بأس إن شاء الله تعالى وتركها أولى أيضا، لكن إذا كانت مهانة فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. كذلك إذا كانت الأحذية أو الجوارب عليها هذه الصور، كذلك هذه كلها الصور مهانة فلا مانع منها وتركها أولى إذا كانت تجد غيرها. ولو قدر أنك أخذتها إن شاء الله ما عليك بأس، وكلش كلش نفس اللي قلناه في وقت سابق وهو أن إذا كانت صورة أو رسمة أخذ الصورة ولا تأخذ الرسمة، ابتعد عن الرسمة لأن الرسمة هذه فيه مضاهات لخلق الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فالله يجعلنا وإياكم من المتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي حال كونه قائما بالقسط أي بالعدل، والله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا العدل ولا يقول إلا العدل سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة كما في الحديث القدسي. فالله سبحانه هو العدل في أقواله وأفعاله وأحكامه جل في علاه، قائما بالقسط أي قائما بالعدل حالة كونه قائما بالعدل وهو القسط. يعني إذا قالت لكم أنت غبي قول والله نستعد وعسى الله سبحانه وتعالى يعطيني من الذكاء. يعني أمك هذه كيف تقول لها؟ ليش تسوي معها مشاكل؟ أمي إذا قالت لي أنت غبي أقول ما شاء الله عرفتيني عدل بس خلاص. بس والله العظيم خلصنا. يعني شنو أمك هذه لما أمي تقول لي أنت غبي ولا أبوي يقول لي أنت غبي تهاوش وياه؟ مو صحيح الكلام هذا. ايش تتحمل من امك ايش تتحمل من ابوك؟ واما قضيه ان تقول لهم صح لا تقول لهم صح الغلط غلط لكن مو شرط تناجرهم وتناقشهم في كل شيء. انت علم الصح قابلوه الحمد لله ما قابلوه مع السلامه واخ ابتعد لا تستمر بالنقاش اطرح الحق قل انا اشوف الحق كذا قال لا انت ما عندك سالفه مع السلامه روح صلي لك ركعتين بس اقعد المسجد روح زور صاحبك روح لا تداحرهم لا تناقشهم اعرض الحق بهدوء ولا تكلموا بجماعة كلموا واحد واحد وناصحهم وادعوا لهم بظهر الغيب إن الله يهديهم سبحانه وتعالى واستمر على هذا وعسى الله سبحانه وتعالى يهديهم ويرفع عنهم. أما المحرمات بالسبب فالأسباب إما رضاع وإما مصاهرة وإما محرمية وإما لعان. والرزاق هو الله والرزق مكتوب فهل من يجلس في بيتي سيأتيه رزقه كما لو خرج لطلب الرزق وكذلك الذي يسافر لطلب الرزق. نعم الأرزاق مكتوبة نعم لو كنت في بيتك أتاك رزقك ولكن الله أمرك بالسعي فالله تبارك قال فامشوا في مناكبها وقال فاسعوا فيها فالإنسان يسعى في طلب الرزق والأرزاق مكتوبة وأنت في بطن أمك يكتب أجلك وعملك ورزقك وشقي أو سعيد لكن أنت مأمور بطلب الرزق فالذي يجلس في بيته يأتيه رزقه لكن بدون أجر أما الذي يسعى في طلب الرزق يأتيه رزقه ويؤجر على هذا العمل الصالح وهو السعي في طلب الرزق. وما ترون أن الإنسان أحيانا حمل في بطن أمه يملك ملايين أبوه مات وترك ثروة بس ينتظرون ينولد بس ينولد تحول حساب 5 ملايين من جهل مش سعه ايش عمل هذا ميراث. فالقصد أن الرزق مكتوبة قطعا ولكن الإنسان يسعى في طلب الرزق تقربا إلى الله تبارك وتعالى بذلك. هل بنات العم والعمات والخالات والأخوال من صلة الأرحام الواجبة؟ نعم كلما قرب وجبت صلته أكثر. العمة مقربة على بنت العم والخالة مقربة على ابن الخال وهكذا فالأقرب فالأبعد أول شيء الأقرب يبدأ بصلته ثم يبدأ الأبعد الأبعد وهكذا. فإنسان إذا كانوا عمامة كثير مثلا عماته أو خالاته أو أخواله مثلا أو إخوانه يعني بالكاد يلحق عليهم الباجي اللي هم أبناء العم بنات العم هذول بالتلفون أو برسالة أو بالمناسبات أو هذا يكفي. أما إذا كانت الأسرة صغيرة لا يصل الجميع. صلى الله تبارك ويرحمنا وإياكم برحمته. ما حكم أن تأخذ المرأة إجازة مرضية بسبب أن ولدها الصغير مريض؟ لا يجوز طالما أنها ليست مريضة لا يجوز أن تأخذ إجازة مرضية. تأخذ إجازة بدون راتب تأخذ إجازة بدون راتب إذا كان ولدها مريضا تأخذ لكن ما يجوز تأخذ مرضية ولا الطبيب يجوز له أن يعطيها مرضية لأن ولدها مريض ما يجوز هذا الأمر. وإنما تأخذ إجازة بدون راتب أو تجعل عند ولدها من يرعى. أما تأخذ إجازة مرضية وهي ليست مريضة هذا كذب وزور وأكل أموال الناس وأكل الأموال بالحرام وهو الراتب الذي يأتيها والله أعلم. هذا يقول ما حكم شخص يتفاخر في فعل المعاصي وهل يجوز أن أقاطعه إذا نصحته ولم يستجب؟ نعم بل يجب أن تفارقه والصاحب ساحب يعني يخشى عليك منه هذا اللي يتفخر بالمعاصي والعياذ بالله تنصحه وتذكره بالله تبارك وتعالى فإن لم يستجب نعم تفارقه. نعم كذلك ما ينقل عن البعض أنه في هذه بطاقة عافية مثلا أن يعني يصرف على الحكومة يعني ومدفوعة الثمن فيصرف له أدوية كثيرة لا يحتاج إليها لأجل ماذا؟ قال الله يربح الصيدلي الصيدلية وبينه وبينه اتفاق أجيب لكم زباين تدفعون هالكثر ولي نسبة هذا كله حرام لا يجوز هذا الأمر. فأي إنسان يكون على مكان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر ولا يجوز له أن يعني يرشي أو يرتشي أو يخدم غيره بحجة إن والله مال الحكومة. وبعض الناس عنده مال الحكومة حلال بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن المال العام أشد إثما لمن يسرقه من المال الخاص. يعني لو تسرق من رجل أهون من أن تسرق من الحكومة، لأن هذا مال عام، يعني كأن سرق من الناس كلهم يعني والعياذ بالله. فالقضية خطيرة، علينا نتقي الله تبارك، والأرزاق مكتوبة، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، والله المستعان. متى يكون وقت الصلاة في السفر؟ مثلا أذن علي الظهر وأنا مسافر، هل واجب الصلاة في أصل الوقتين الظهر والعصر أم يكون بين الظهر والعصر؟ المسافر أو من يجوز له الجمع بشكل عام، من يجوز له الجمع بين الظهر والعصر يجوز الجمع. متى يأذن الظهر الحين؟ 12 إلا 5. ومتى يأذن المغرب؟ 6. طيب يجوز لك تصلي الظهر والعصر من 12 إلى 6 إلا 3، كل هذا وقت لك. يعني تجمع الظهر والعصر أول وقت الظهر، تجمع بين الظهر والعصر ساعة واحدة، تجمع بين الظهر والعصر ساعة 2، تجمع بين الظهر والعصر ساعة 3، تجمع بين الظهر والعصر ساعة 3:30 عقب أذان العصر، تجمع الساعة 4، تجمع الساعة 5، كل الوقت المباح فيه الصلاة بين الظهر والعصر يجوز لك فيه الجمع. وليس بالضرورة أن يعني عند أذان الظهر أو عند أذان العصر. عمري في نهاية 20 وعندي شهادات جامعية وماجستير وشهادات دولية أخرى، لكنني بدون عمل منذ قرابة سنة، وأنا الآن بدون زواج وظروف أهلي المادية جدا صعبة، وبدأ الضغط من أهلي لدرجة حدوث مشاكل يريدونني أتزوج بالدين، نأخذ مبلغا من شخص وأتزوج وأنا رافض، خاصة بعد الزواج تصبح مسؤولية كبيرة من ناحية المادية وأنا بدون عمل، ما حكم رفضي للزواج؟ لا بأس أنك تتأنى بالزواج، تنتظر حتى تجد عملا، لأن إذا كانت هذه الظروف كما ذكرت طيب منين تصرف عليها؟ وبعد ذلك ممكن بعد الديانة يطالبونك، خاصة بعضهم إذا كان بعد كمبيالات وهذا يدخلونك السجن، أو أن الزواج هذا تكثر مشاكل ثم تطلق، ثم إذا طلقت خلاص تبيك بعد 10 سنين حتى بس ترتاح نفسيا وترد تفكر بالزواج. لا، أنا أقول ابحث عن عمل ولعل الله تبارك عشان يسر لك، ولا أنصح أبدا بأنك تقترض لأجل الزواج، والله المستعان. أنا شاب من فترة قصيرة التزمت وتبت إلى الله سبحانه وتعالى، ولازلت تفكر بذنوب الماضي ويدخل علي الحزن والندم، ما الحل؟ الحل أنك على خير عظيم، الإنسان ينبغي له أن يتوب وينبغي له أن يندم ويحزن بين فترة أخرى تأخر، تذكر ذنوبه وشعر بالحزن، بس لا يكون هذا الحزن سببا في الإحباط، أنه خلاص ما في داعي أصلي، ما في داعي أصوم، ما في داعي كذا، لأن خلاص ذنوبي على كاهل. لا، تحسن الظن بالله تبارك وتعالى أن الله قد قبل منك وتاب عليك سبحانه وتعالى، وتشعر بالندم والحزن كلما تذكرت هذا الشيء طيب، لكن لا يكون هذا الندم وهذا الحزن سببا في الإحباط وترك الالتزام بحجة وذنوبي. لا، الأصل ذنوبك، الله تبارك وتعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ولكن بدوا الله سيئاتهم حسنات، انتهى الأمر، فالله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى. هل يجوز المسح على الجوارب المقطوعة والمخرومة؟ لم يثبت في هذا الشيء، وإنما عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع يقول كانوا يمسحون على التساخين، التساخين خرق يلفونها على أرجلهم يمسحون عليها، وطبيعي جدا يظهر بعض الرجل أن خرق تلف على الرجل. وسفيان الثوري رحمه الله تعالى لما سئل عن خفاف أصحاب النبي قال وهل كانت خفافها إلا مخرقة؟ يعني أنت لا تشوف نفسك هني بالبلد، الله الحمد لله احنا بنعمة، الواحد لو يلقى خرم صغير في الجورب رماه واشترى واحد ثاني، أول شيء رخيص ثاني الفلوس موجودة عند الناس، في بعض البلاد ما عندهم هذا الشيء، فلا بأس إن شاء الله تعالى، ما في دليل على عدم جواز، طالما أن اسمه جورب ويثبت بنفسه يجوز المسح عليه. إيه؟ يقول أنا أشترك بمبلغ من المال في شركة وكل ما جبت لهم زباين يعطوني نقاط مقابل فلوس، يعني مقابل الزباين. سألته سؤالا قلت ليش تجيب لهم زباين؟ قال عشان أحصل أنا فلوس، إذن الزباين عشان يحصل مو عشان نصح للزباين، مو لأن الشركة زينة، لأنه هو يبي فلوس، واضح؟ هذا لا يجوز، حرام، وهي ما يسمون الشركة العنكبوتية وغيرها وكذا وكذا، لا يجوز، محرم هذا، لأنك إنما تجلب الزبائن لهذه الشركة لمصلحتك أنت، لا لمصلحتك. فهذا فيه غش لهؤلاء الزبائن. ممكن تكون البضاعة سيئة، ممكن تكون هم يجلبون زبائن سيئين أو كذا، لا يجوز هذا، لا يجوز. وإن وخاصة أنك تدفع فلوس مقابل أنك تصير عميل لهم، تجيب لهم زبائن حتى تشترك، كل هذا حرام لا يجوز. لدينا في البيت خادمة مسيحية، وهي في كل يوم سبت تطلب أن يوصلها السائق أو أنا أو أحد إخواني إلى الكنيسة، وتضع في غرفتها في البيت شموعا وصورة رجل يلبس ثوبا أبيض وشعره طويل وصليب أيضا، وأبي يأذن لها علما بأن السائق الذي يوصلها مسلم. هو لا تجبر على الدخول في الإسلام، لها دينها. والأفضل الإنسان ما يأتي بخادمة غير مسلمة إلى بيته، وإذا أتى بها إلى بيته لا يسمح لها بإظهار هذه مظاهر من تلبس صليب تظهره بارزا مثلا، أو يكون رجلا مثلا ويظهر الصليب أو كذا، وكذلك في الغرفة تضع صورة وشموع وكذا، لا يجوز. سمح لها أن يكون هذا في بيته، أما أنها تروح الكنيسة هذا شأنها، هي تذهب إلى الكنيسة هذا شأنها، تذهب إلى الكنيسة. لكن القصد أنك لا تعينها على هذا الباطل في بيتك، لا تعين على الباطل في بيتك. أما إذا ذهبها إلى الكنيسة ما يضر، كيف دينها هذا؟ هل أنكر على من يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أم فقط من يفعل الحرام؟ لا، من ينكر قال من يخالف، نعم. لا طبعا الذي يفعل الحرام ننكر عليه، هذا فعل منكر، لكن الذي ترك المستحب هذا لا يقال له فعل منكر، فهذا لا تنكر عليه، لكن تناصحه، نعم المناصحة مطلوبة. واحد ترك السنة تنصحه تقول له افعل السنة، لكن لا تنكر عليه لأنه ما فعل شيئا منكرا حراما. ففرق بين المناصحة وبين إنكار المنكر. لصق القدم بقدم المصلي الذي بجانبي واجب أم سنة؟ لا، هو لا واجب ولا سنة، يعني الصاق القدم هو السنة، تسوية الصفوف، السنة تسوية الصفوف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف، وأحيانا يمر يده على صدور الصحابة حتى يتأكد أنهم متساوون، ويقول لهم استووا صلى الله عليه وآله وسلم، والأقدام تتساوى أيضا. أما لصق القدم بالقدم فجاء عن بعض الصحابة عن البراء رضي الله عنه قال كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. هذا فعل الصحابة، زيادة في التقارب في الصلاة، لكن لم يأتي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما جاء الأمر بتسوية الصفوف والتراص، لا يدعون فروجات للشيطان. لكن الصحابة من شدة حرصهم رضي الله عنهم كان أحدهم يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. يقول بالنسبة لأهل البدع وأهل الأهواء، يقول الأصل أن صاحب الهوى وصاحب البدعة يعني هو يظن أنه على حق، فكيف يكون على حق، يعتقد على حق، وكيف يحاسب، وأن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة. أول الحديث لا يصح، أن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة لا يثبت. أما قضية أنه صاحب هوى ويحاسب، لا، قد يحاسب وقد لا يحاسب. إذا كان من أهل البدع، ليس كل أهل البدع يحاسبون. صاحب البدع هذا إذا كان يظن أنه على الحق ولم يجد أحدا يبين له الحق ويرشده ويبطل بدعته، هذا معذور عند الله تبارك وتعالى. ولكن إذا وجد، لأن هذا الغالب فيهم، الغالب فيهم أنهم يسمعون الحق ويعرفون لكن يكابرون، إنا وجدنا آباءنا على أمة، أنا وجدت آبائي ماني تارك ما عليه آبائي، فيعاند ويكابر. أما إذا كان يظن أنه على الحق لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. شخص صلى الفرض مع جماعة في المسجد ثم أتت جماعة أخرى فصلى معهم، ما حكمه؟ إذا فعلها مرة ما بيعفي، بس لكن يتخذها دائما هكذا كما صلى مع الإمام شاف جماعة صلى معهم، هذه بدعة لا يجوز له أن يفعل ذلك. لكن إذا لقي رجلا جاء وحده ولم يجد جماعة وصلى معه ليأخذ أجر الجماعة ما في بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما ثم دخل رجل وحده فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، حتى يعني لا يصلي وحده فيصلي جماعة، فهذا نعم. أما أنه صلى جماعة وقامت جماعة ثانية وذهب وصلى معهم لا يصلح هذا أبدا، إلا إذا فعلها مرة مثلا أو كذا، أو تذكر صلاة فائتة في سبب، أو مرة فعلها هكذا. أما يتخذها السنة لا، هذه بدعة، هذه لا تجوز. يقول عند الوضوء إذا غسل الإنسان يديه 4 مرات بدل 3 هل هذا ينقض الوضوء؟ لا، لا ينقض الوضوء، ولكن هذا من الاعتداء في الوضوء، خاصة إذا كان يعني متعمدا، أما إذا كان لا يده فيها وسخ أو شيء غسلها أربع ما في بأس إن شاء الله تعالى. أما إذا يبي يزيد لا، هذا اعتداء. السنة ثلاث مرات: غسل اليدين، غسل الوجه، تمضمضة، الاستنشاق، غسل الرجلين، هذا كله السنة ثلاث مرات. المسح الرأس سنة مرة واحدة، فإذا زاد على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا اعتداء، لكن الوضوء صحيح، الوضوء صحيح، يجوز، تجوز واحدة وتجوز سنتين وتجوز ثلاث، ويجوز عضو مرتين، عضو ثلاث وعضو مرة، كله جائز إن شاء الله. الدين يسر لا الحمد والمنه، ولكن لا يتعدى الثلاث لأن هذا نوع من التعدي. طيب، يقول أريد أن أدرس في بلاد كافرة غير مسلمة، هل يجوز لذلك مع أني إن شاء الله محافظ على نفسي ومتحصن شرعيا، وهناك عمي وهناك يعني راح ألتزم مع الإخوة هناك ملتزمين في المساجد، إن شاء الله لا بأس إن شاء الله تعالى، بس دير بالك على نفسك. هل بالأصل الإنسان يولد نفسه أمارة بالسوء؟ هذا الأصل، إن النفس الأمارة بالسوء، وإذا قال الله تبارك ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. اختلف أهل العلم في التفسير، قد أفلح من زكاه، من الذي يزكيها؟ هل هو صاحبها أو الله جل وعلا؟ قد أفلح من زكاها أي الله زكاها، أو أفلح من زكاها أي الرجل زكى نفسه والمرأة زكت نفسها. وقالوا النفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فلا، نحن نزكي نفوسنا ونسعى في تزكيتها، ويستطيع الإنسان يؤدب نفسه ويربيها حتى تستقيم. هل يجوز تصدق بمال غيري مثل أخي أو أمي وهو لا يعلم؟ لا، لا يجوز، إلا الزوجة، الزوجة هي الوحيدة الذي يجوز أن تصدق بمال زوجها إذا علمت منه أنه لا يمانع من ذلك، وله ولها الأجر. أما إذا منع من ذلك فليس لها أن تصدق من ماله، لكن إذا ظنت أو غلب على ظنه لا يمانع لها أن تصدق من مال زوجها. أما غير الزوجة لا، ليس له أحد أن يأخذ مال غيره ويتصدق به. هل فعلا جميع النساء كيدهن عظيم أم أن الله ذكرها على لسان حاكم مصر؟ نعم، هذا العزيز، قيل العزيز لما قال يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين، قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فهذا أخبر عن النساء هناك، لكن ليس كل امرأة كيدها عظيم. نساء الصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، ولكن قد يكون كيد النساء عظيما، لكن لا يعمم على جميع النساء. يقول الرجل يعيش في بلد فيها علماء وفيها يعني العلم منتشر، يقول إذا أذنب هل يعذر بجهله؟ العذر بالجهل، العذر بالجهل يعني ليس كل أحد يعذر وليس كل أحد لا يعذر، وأهل العلم دائما يقول الذي يعذر بالجهل الذي يعيش في البادية، يعني ما يعرف الحاضرة ولا يعرف شيئا، بالبادية عايش بالبر، أو رجل دخل في الإسلام حديثا. أما رجل يعيش في بلاد المسلمين أو مخالط للمسلمين حتى لو في غير بلاد المسلمين، يعني ما يعرف أن الخمر حرام، ما يعرف أن الزنا حرام، ما يعرف أن الربا حرام، قد يخفى عليه بعض أبواب الربا مثلا، ما يدنى هذا مثل التورق مثلا، فيه خلاف حرام ولا ليس بحرام، مثل بيع الربا بعض أنواع ربا الفضل مثلا حرام وليس، يعني مسألة دقيقة قد يعذر فيها. أما المسائل العامة المنتشرة كبائر الذنوب مثلا كذا، يقول أنا لا أعرف أو لا يعرف أن الصلاة واجبة أو لا يعرف الصيام، هذا لا يمكن أن يكون أبدا. تحية المسجد، إذا دخلت المسجد وتريد أن تجلس ليس وقت صلاة، هل تجلس؟ أحد دخل الآن مثلا المسجد وما في صلاة مثلا، يبي يجلس يسمع الدرس، نقول صلي تحية المسجد، هم صلي سنة المغرب مثلا ودخل، نقول صلي قبل أن تجلس، هذه تحية المسجد. أما إذا دخل والصلاة مقامة يدش معهم وهي تحية المسجد، دخل بعد أذان الظهر سنة الظهر هي تحية المسجد، دخل بعد أذان الفجر سنة الفجر هي تحية المسجد. فتحية المسجد هي إذا دخلت المسجد في غير وقت صلاة فتصلي ركعتين تحية للمسجد. واختلف أهل العلم فيما لو دخل المسجد في وقت النهي، مثل دخل بعد العصر أو دخل بعد الفجر وكان قد صلى الفجر ودخل مسجد آخر مثل حضر درس أو موعد شخص أو كذا، اختلف أهل العلم هل يصلي تحية المسجد في وقت النهي أو لا يصلي، فيها خلاف بين أهل العلم، والظاهر الله العلم أنه يصلي. يقول سمعت أحدهم دعاة وليس علماء، انزل درجة شوية. طيب، يقول سمعت أحدهم يقول امرأة الأب لا تحرم إلا بالدخول، وامرأة الابن تحرم بالعقد، هكذا؟ لا، غير صحيح. بالإجماع امرأة الأب تحرم بالعقد، وامرأة الابن تحرم بالعقد، وأم الزوجة تحرم بالعقد. التي لا تحرم بالعقد هي بنت الزوجة، كما قال الله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فقط بنت الزوجة هي التي لا تحرم عليك إلا بالدخول بأمها. أما امرأة الأب وامرأة الابن وأم الزوجة فكل هؤلاء يحرمن بمجرد العقد، والله أعلم. ما هو الأفضل، الإطالة بالسجود والدعاء أو رفع اليدين بعد التسليم والدعاء؟ لا، بعد التسليم الذكر. يعني سبق أن تكلمنا عن أماكن الدعاء في الصلاة، قلنا إنها سبعة، وهي بعد تكبيرة الإحرام اللي هو دعاء الاستفتاح، ثم أثناء القراءة عندما تكون رعاية رحمة أو آية عذاب أو تعظيم لله تبارك وتعالى، ثم في الركوع خاصة قولك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم في الرفع من الركوع عندما تقول سمع الله لمن حمده، ثم في السجود، ثم بين السجدتين، ثم بعد التشهد قبل السلام. هذه أماكن الدعاء. أما بعد السلام هذا وقت الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة كان يذكر الله تبارك وقت الذكر، هذا وليس وقت الدعاء. إلا إذا كان الإنسان يعني عنده مشكلة، عنده حاجة معينة، لا مانع أن يدعو، لكن لا يتخذها عادة كل صلاة يرفع يديه ويدعو، إلا إذا كانت عنده حاجة. ما عندك حاجة هذا وقت ذكر، خلص من الذكر خلاص ادعو بما شئت وارفع يديك، ما في مشكلة. رفع اليدين سنة على كل حال في الدعاء، لكن ليس بعد الصلاة مباشرة. بعد الصلاة مباشرة وقت الذكر وليس وقت الدعاء. يقول إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير هل أدخل معه أو أنتظر جماعة ثانية؟ لا، تدخل معه، تدخل معي. إذا كنت في المسجد تدخل مع الإمام وتصلي معه أفضل من انتظار جماعة ولو بالتشهد. المهم قبل أن يسلم تدخل مع الإمام ولا تنتظر. ما حكم صيام الصبي المميز؟ جائز وليس واجبا. الصبي المميز يجوز له أن يصوم ويؤجر على هذا، لكن لا يؤمر بالصوم، لا يؤمر بالصوم، إنما يرشد يشجع، لكنه لا يؤمر لأنه ليس مكلفا. يقول عندنا مجموعة في الواتساب و مشتركين في هذه المجموعة، يقول والمسؤول عن هذه المجموعة كل يوم ينزل ثلاث صفحات على أساس أن نقرأها، بحيث أنه يكون ختم الظاهر كل واحد يختم لنفسه. يقول هل في بأس؟ لا، في ما في بأس، ما في بأس، هذا باب إن شاء الله التعاون على الخير. الجمع بين الصلاتين الأصل في المساجد، الأصل الجمع بين الصلاتين إنما يكون في المساجد، هذا هو الأصل. لكن لو صلى الإنسان مثلا في عمله، مثلا خلينا نقول يوم شديد المطر مثلا، ويعرف يقينا أنه إذا رجع إلى منزله المسجد ما في أحد، يعني جامعين جميعا، ويخرج من عمله مثلا بعد المغرب قبل العشاء، طيب. أما إذا كان يبقى في العمل مثلا إلى ما بعد العشاء، لا ما يجمع، يصلي في عمله المغرب والعشاء بدون جمع، يعني الجمع في المساجد. لكن إذا كان يخرج بين الصلاتين وهو على شبه يقين أنه المسجد الذي عنده قد جمع وقد يصلي منفردا، يعني نقول له اجمع هنا. أما الجمع في المدارس والجمع في هذا لا يجوز، الأصل الجمع في المساجد فقط، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما حكم الوصية الواجبة، هل هي جائزة أم بدعة، وهل تقسم كما يقسم الميراث الشرعي أم أقل؟ لا، الوصية الواجبة بدعة، هذه ليست من شرع الله في شيء، لا توجد شيء في الشرع اسمه وصية واجبة. والصحيح أن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، وهكذا ابن الابن بالابن، فلا تبغي أن الحكم الصحيح معدلة، لا يرث ابن الابن مع وجود الابن. ووصية الواجبة هذه قانون وليست شرع، قانون وليست شرعا، فلا يجوز أن تنفذ هذه الوصية. لكن على كل حال أكثر البلاد الإسلامية الآن تأخذ بها، محاكم البلاد الإسلامية تأخذ بهذه الوصية الواجبة، ويعتبرونها بالثلث ولا تزيد على الثلث، وأظن لا يشترطون أن لا يكون أكثر من نصيب الوارث نفسه اللي هو لو كان موجود اللي هو أبوه أو أبوها، المهم أو أمه أو أمها. فالقصد أن الوصية الواجبة غير شرعية. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.